في هنكمل النهارده دراسه سفر النشيد، لان الرب يدينا نعمه ونكمل باقي السفر. خلينا نفتح مع بعض الاصحاح الثالث والجزء الثاني من اصحاح ثلاثه. خلصنا الجزء الاولاني من اصحاح ثلاثه بانه العروس في عدد سته بصوا عليها في جمالها بعد ما كانت تعبانة وبتدور على الحبيب، وقالت ان انا لقيته. بدأت هيئتها تتغير، بدأت النفس بعد ما عرفت الرب وعرفت جمال الرب وحلاوة الرب، واستطاعت انه بعد مضاع منها او هي بعدت عنه، لما لقيته كل حاجة في الحياة اتغيرت، حياتي تتغير نفسيا وروحيا حتى جسديا، الرب يعطيني بركة ونعمة. فانتهينا الى انه كل اللي بيشوفوا هذه العروس، هذه النفس اللي قبلت الرب ومسكته وقالت لم ارخه، يقول الكتاب بصوا عليها كده وقالوا من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان وبكل أذرة التاجر. شرحنا مع بعض أن هذا التاجر العظيم هو يسوع المسيح المبارك اللي اشترى كل واحد فينا بدمه المبارك. نكمل بقى في عدد 7. أولا تغاضت هذه العروس عن مديح الناس. يعني هم بيقولوا ايه العروس الجميلة دي، النفس المباركة ديت، ما خدتش الامر بشكل غرور او كبرياء، او شوفوا الناس بصلي ازاي، شوفوا الناس بيقولوا علي ايه، من هذه الطالعة من البرية. ابدا تغاضت عن المديح علشان تعمل ايه، توجه النظر كله لمين، لحبيبها، توجه النظر كله لمين، للرب. وده دورنا احنا كمؤمنين، حتى لو وجدنا ان الناس بتمدحنا اكتر من اللازم، علينا ان احنا نوجه انظار الناس لمين، للرب. فيقول الكتاب في عدد 7 هو ذا تخت سليمان اي سرير سليمان. شوف الناس بتمدحها لكن هي كل هدفها واملها في مين، في سيدها. ما تبصليش انا، ده انا جمالي وحلاوتي وبركتي ونعمتي جايه منين، منه هو. عشان كده انا عايز كل الناس تبص عليه بس ما تبصش عليا. راحت لفتت النظر لمين، ليه، هو ذا تخت سليمان سرير سليمان، المكان اللي بيستريح فيه سليمان. يقول الكتاب هو ذا تخت سليمان حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل. وأين يستريح الرب؟ يستريح الرب في وسط المؤمنين، في وسط الكنيسة. أسبحك، مش بقول كده؟ لا يستحي أن يدعوهم إيه؟ إخوة، قائلا أخبر باسمك إخوتي، وفي وسط الكنيسة أسبحك، عبرين 2. يقول أجمل حاجة أن ترى الرب في وسط جماعة الله، ما أحلى وما أجمل أن يجتمع الإخوة معا. هناك أمر الرب إيه؟ بالبركة. أنا شايفة العريس المبارك يسوع المسيح مستريح وسط المؤمنين، لكن تقول حوله 60 جبارا من جبابرة إسرائيل. في ناس واخده موقف ان تحفظ وان تحرس هذه الكنيسه، في ناس شغلانتها ان هي تقف في الصغر امام الرب حتى ما تصلي من اجل عمل المسيح ان يحفظه. يصلي بولس ان الرب يفتح له بابا للكلام من اجل الخدمه. احنا محتاجين في وسط الكنيسة ناس تقف وتصلي وتحمي هذه الكنيسة. ليه؟ لأن الرسول بيقول مصارعاتنا ليست مع دم ولحم، احنا مش قاعدين كده الناس اللي بتحاربنا، ده في قوة جبارة، عشان كده محتاجين احنا كمان نبقى احنا جبابرة في الصلاة، جبابرة في الحرب، لينا هذه الأسلحة، إذ أسلحة محارباتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون وظنون وكل علو ايه يرتفع. عايز يقول وسط جماعة المؤمنين الوسط بتاعهم لابد ان احنا نكون كمؤمنين عندنا هذه القدرة على الحرب مع إبليس. مالهم دول؟ كلهم قابدون سيوفا ومتعلمون الحرب. احدى الصفات الاساسية في المؤمنين انهم يمسكون سيف الروح الكتاب المقدس ويتعلموا هذه الحرب الايه؟ الحرب الايه؟ الروحية. كلهم قابدون سيوفا. يعني ايه قابدون سيوفهم؟ يعني ماسكين سيوفهم على طول. ده واحد دايما مستعد لايه؟ للحرب. قال لبطرس الكنيسة ابواب الجحيم لن تقوى عليها. يبقى انت هتهجم ولا هتدافع؟ لا، الابواب دائما للدفاع. يبقى بطرس رايح يعمل ايه؟ رايح يهجم. عشان كده رب يعلمنا هنا ان نصبح جنود، لا نرتبك باعمال الحياة، بل دايما عندنا القلب المستعد ان يحارب من اجل يسوع المسيح. كل رجل سيفه على فخذه من هول الايه؟ الليل. الحياة الروحية مش الحياة البسيطة، لكن دي مليانة اهوال بس ما تقدرش علينا. هو ذا قد ارسلتكم وسط حملان في وسط ذئاب، لكن ادانا الغلبة، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايماننا. رسول يوحنا بيقول كده. يبقى في اهوال، في ذئاب، في حروب، في اضطهادات، في مشاكل، لكن اهم حاجة ان انا رجل حرب قابض على سيفي كل يوم. بيعملوا ايه دول؟ كل رجل سيفه على فخذه من هول الايه؟ من هول الله. قولوا رب ساعدني ان اكون هذا الرجل. الملك سليمان في عدد 9 عمل الملك سليمان عمل نفسه تختا من خشب لبنان. هذا السخت، هذا المكان الذي يستريح فيه ايضا، عمله من خشب لبنان. بعض الناس قالوا ده رمز لعمل الصليب اللي الرب عمله، انه صنع الرب ايه؟ صليب يموت عليه من اجل الكنيسة. طيب ايه قصته بقى؟ عملته ازاي؟ يقول الكتاب عمل اعمدته فضة. خلينا نقرا مع بعض مزمور 12 وعدد 6. كلام الرب كلام نقي قفدة مصفاة في بوتة في الارض ممحوصة 7 مرات. كلام الرب كلام نقي ايه؟ قصد. علاقتنا مع الله مرتبطة، شركة مع الله مرتبطة بكلمة الله. يبقى هنا بيتكلم على أعمدة أساسية في حياتنا مع الرب اللي هي الفضة، كلمة الله. دي أول حاجة. وروافده مدكأه، يعني ماله؟ ذهبا، بر المسيح، مجد المسيح. ده دايما يرمز الى المجد. علاقتنا مع الله ترتكز على الكلمة وترتكز على عمل مجد المسيح في حياتنا. ومقعده الاساس المبني عليه ماله؟ ارجوانا، سهلة، دم المسيح. الكلمة والمجد والدم، ده اللي بيبني الرب يسوع له كل المجد العلاقة. لكن أحلى كلمة، ووسطه مرصوفا محبة من بنات أورشليم. لما هو يضحي بنفسه، لما يموت علشان كل واحد فينا، تزين العلاقة ديت بإيه؟ بالمحبة. يقول عنها يوحنا عن المحبة المرصوفة: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. نتيجة عمل الصليب بين احنا كمان ايه؟ فبقت العلاقة دي من جوه مليانة بايه؟ مرصوفة، مرصعة، مجملة بايه؟ بالمحبة. ما أجمل هذه العلاقة اللي عملها بدمه، ونتيجة الدم احنا عملنا ايه؟ قدمنا هذه المحبة لنجمل هذه العلاقة، علشان يشوف يرى من تعب نفسه ايه؟ ويشبع. مرصوفة من ايه؟ مرصوفة المحبة من بنات أورشليم. فعد 11: اخرجنا يا بنات صهيون وانظرنا الملك. اخرج من يأسك، من فشلك، خرجوا من إحباطاتكم، خرجوا من النظر إلى ذواتكم واحتياجاتكم في العالم. خرجنا يا بنات أورشليم. من فضلك الرب يقول لك تطلع بقى من اللي انت فيه، من الدوامة اللي انت فيها، اللي إبليس حطك فيها وعمال يدورك فيها. ايه الفكرة اللي انت محصور فيها النهاردة؟ من فضلك اعمل ايه؟ اخرج منها. ليه؟ ايه اللي يخليني اخرج من اللي انا فيه؟ وانظرنا الملك سليمان الذي هو رمز المين؟ للرب يسوع له كل المجد. بص على يسوع، بص على جماله، ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. يبقى دعوة النهاردة، عشان هو حلو قوي، عشان رائع جدا، ابرع جمالا من كل بني البشر، من فضلك اللي انت فيه ده ما ينفعش تكملي فيه النهاردة. الرب يقولك وبيقول لك: لكن اخرجنا يا بنات أورشليم، اخرجوا من المكان اللي انتوا قفلتوا نفسيكوا عليه ده، لتنظرنا الى الملك ايه؟ سليمان، بالتاج، بالامر اللي اتوج بيه، الذي توجته به امه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. ومتى يكون الفرح؟ الكتاب يقول: السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. لما نشوف نفوس رجعة للرب، الجمال الرب، من قباحة العالم، من قسوة العالم، من سوء العالم، إلى أن يأتوا إلى هذا السيد المبارك، فنبصوا رائع يجذب النفوس، فنبصوا نستغرب إيه اللي يخلي النفوس دي كلها تيجي حد عنده وتتغير. انظروا إلى ملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه. وأمه هنا يمكن شفنا الآية بتاعت اللي قال عنها الرب: هو ذا أمي وأختي وأخي الذين يسمعون كلام الله ويسمعون مشيئته. اليوم اللي الكنيسة بتتوج فيه عمل المسيح على الصليب بجذبها للنفوس، بأنك بتشوف نفوس بترجع للرب نتيجة جمال الرب وعمل الرب. عشان كده من فضلك تشجع النهاردة بجماله، اخرج من اللي انت فيه وتعالى شوف الرب ماذا يصنع. الرب كل يوم مع النفوس، كل يوم معجزات، كل يوم آيات، كل يوم بيغير ناس. كفاية يأس وفشل، لكن تعال شوف الرب المغير والمحرر والعظيم اللي موجود. اخرجنا يا بنات أورشليم، يا بنات صهيون، وانظرنا الملك سليمان بالتاج الذي توجته به أمه في يوم عرسه وفي يوم فرح قلبه. وأعتقد ده كمان رمز لمجيئه الثاني، حينما يتوج بالكنيسة اللي اشتراها بدمه على الصليب. ده كان الجزء الرائع المتبقي من أصحاح 3 في سفر النشيد. هو ذا تخت سليمان، حوله 60 جبارا. سليمان عمل نفسه تختا، عمل لنفسه سرير يستريح عليه، عمل لنفسه كنيسة يستريح فيها، عمل لنفسه مجموعة بيحبهم ويحبوه، عمل لنفسه تختا، عمل أعمدته فضة، وعمل روافده ذهبا، ومقعده أرجوانا، وأخيرا مرصوفا من بنات محبة بنات أورشليم. نبص مع بعض في أصحاح 4. بتكلم هنا للكنيسة اللي حبته من كل قلبها، ويؤكد ويكرر أأنت جميلة يا حبيبتي؟ شايفك حلوة بالرغم من ضعفي ويأسي وفشلي، أحيانا عيوبي شايفني إيه؟ بلا عيب. جميلة، عيناكي طاهرتين حمامتين من تحت نقابك. النقاب هنا يعني الشعر، والرب عايز يقول انه احنا عينينا البسيطة بتمشي ورا الرب حتى وان كانت لا تدرك اللي جاي. يعني ايه؟ احنا احيانا ما عندناش ادراك لكل اللي الرب ايه في دماغه فكره عنا، لكن حاجة حلوة ان نمشي وراه واحنا مغمضين. ده معنى الآية، معنى جميل الآية، ان عيناك حمامتين من تحت لست تعلم ما انا افعله بك لكنك ستعلم فيما بعد. مش تدرك دلوقتي لكن هتدرك. طب ايه اللي يخليني امشي عمياني كده احيانا، مش بقول طول الوقت؟ ايه اللي يخلي بطرس يمشي كده ومش عارف ايه اللي يحصل بكره؟ ايه اللي يخلي ابراهيم ابو المؤمنين وهو لا يعلم الى اين؟ ايه اللي يخلي عينك زي الحمامتين يا ابراهيم؟ ايه اللي يخليهم بسيطه او درجه حتى ان لم ادرك ماذا سيحدث لكني مصر على اني ابقى امينا للرب. عيناك حمامتي، هو شايفها وديعه قوي جميله قوي لدرجه تمشى وراه حتى اذ لم تدرك هي راحة فيه. ده معنى جميل قوي للآية، ده الإيمان الحقيقي، إنك بتمشي يعني يروح في لبس يرافق المركبة، معرفش إيه اللي يحصل، فأول ما يشوف الراجل يبدأ يتعامل معاه، لكن هو رايح أكيد كان واثق إن الرب سيستخدمه، تنكسر ببولس السفينة لكن كان يعلم أن الرب سوف يستخدمه. أنا مش عارف أنا رايح فين، لكن أنا عارف أنا مع مين، ده الفكرة الأساسية. عيناك حمامتان من تحت نقاب، نقابك يعني خصل شعرك، يعني شعرك لما بينزل على عينيك، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد. هنا بنتكلم على بيشبه المظهر الخارجي للمؤمن، سلوكه وتصرفاته جميل رائع، زي بالظبط ما يكون في قطيع ماشي جبل جلعاد كبير كده، وبعدين لما يبقى ماشي عليه قطيع كأنه ست جميلة ليها شعر جميل، فيشبه التصرفات المؤمن بالمنظر الرائع الجميل. عارفين لما يكون قطيع كده أبيض نازل على الجبل شكله بيبقى حلو، هكذا يكون المؤمن أمام تصرفاتك الخارجية. الشعر يرمز إلى التصرفات الإيه؟ الخارجية للمؤمن على جبل جلعاد. قطيع ماعز هو أبيض، يعني هذا القطيع الرب اداله جمال، التصرفات بتاعتنا بالروح القدس الرب يعطيها جمال. أسنانك قطيع الجزائز الصادرة من العسل من الغسل اللواتي، كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم. خلينا نكسر الآية دي شوية. أسنانك كقطيع جزائز، يعني بيجيبوا قطيع الماعز ده ويجزوه، خلاص لما يجزوه يبقى شكل الفرو كله حته ايه؟ حته واحده، صح كده؟ وبعدين يقول لها كده، دول جايين منين؟ من الغسل. دلوقتي جايين نضاف بيض حلوين شكلهم جميل، كل واحده منها متأم، متأم يعني جايبه توأم، وليس فيهن عقيم، مفيش ولا واحده فيهم غير مثمره. ده المعنى الرائع اللي في الآية، وإن كانت أحيانا مش بتبقى واضحة. أحيانا إحنا نرى أنفسنا متلخبطين شوية، أحيانا نحس إن إحنا أقل شوية، أحيانا نحس بالنقص شوية، أحيانا نحس إن إحنا أوحش من الخدام أو الناس الأمنا شوية. قال لك لا، أنا مش شايفك كده، أنا شايف كل مؤمن متساوي مع المؤمن الثاني، شايفكم زي بعض، كلكم كلكم جايبين توأم، يعني كلكم عندكم إيه؟ ثمر، وليس فيكم حد إيه؟ عقيم. شكل الغنم وهو مجزوز كله شبه بعضه، رب يرانا كلنا بنفس الغلاوة وبنفس الايه. شوفوا اللي معايا الآية، أسنانك قطيع الجزائز الصادرة من الغسل اللواتي كل واحدة متأم وليس فيهن عقيم. يعني الرب يراك متساوي مع المؤمنين الآخرين، جميل رائع، زيك زي أحسن مؤمن. عشان كده رسول بولس يتكلم على أن الأعضاء التي بلا كرامة الرب يديها كرامة أعظم وأفضل. عشان كده خلينا نشوف الآيات دي يتكلم عنها الرب، علشان كل واحد فينا يفرح بنظرة الرب لكل واحد فينا أنه يرانا جميعا في المسيح واحد، مفيش فرق بيننا وبين بعض. شفتاك كسلكة من القرمز. تاني حاجة يتكلم عنها الأسنان، أولا تساوي يعني، ثم يتحدث عن شفتاك كسلكة الايه القرمز. هو يتحدث على الشفايف، على هذه الحمرة اللي تظهر أثناء الخجل يعني، وهي خجولة، وهي بتقف قدامه. يقول الكتاب يقف هذا الرجل ويقرأ ويقول اللهم ارحمني أنا الخاطي. بتعبر عن الانكسار يعني، حينما تقف أمام هذا القدوس تشعر بإيه؟ بنقصك. اللي حصل ده ما حصل مع إشعياء في العهد القديم، ده اللي حصل على شفايف الايه القرمز دي. وقف كده، واول ما الرب لمسه قال الكتاب ايه؟ قال انا هلكت لاني نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس. يعني وانت مؤمن بيبقى عندك هذا الخجل من الخطيه والشر قدام الله. دي معناها شفتاكي كسلكه من الايه من القرمز. يعني انت عندك ايه خجل في النفس اللي بتحب الرب، دايما تحس بانكسار وخجل قدام عمل المسيح على الصليب. يقول وفمك، يبقى اتكلم عن الاسنان الشعر والسنان والشفتين وفمك. فمك يعني كلامك، مش معناه فمك يعني بقول. وفمك حلو. كل واحد فينا بيشوف انه لما بيعرف الرب يبدأ الرب يدينا كلام مملح، كلام فيه نعمة. لما بليك علاقة بالرب، لما بتقف كده وتصلي وتقول يا رب اغسلني بدمك، اقبلني عندك، غطيني بالدم، بيشوف الكلام ده على انه ايه؟ كلام حلو، كلام جميل. شايف انه كل واحد فينا نتيجة علاقته بالرب الكلام اللي بيقول ايا كان الكلام، حتى لو انت حاسس الكلام ده مش قد كده، هو بيشوف كلامك على انه كلام ايه؟ كلام حلو. وفمك ايه؟ وفمك تكلم بعد كده على نفس فكرة الخجل في خدك كفلقة رمان رمانة تحت نقابك. الحمرة بشكل عام تظهر في الوجه وتظهر على بني آدم، برضو بتعبر عن الخجل الانكسار. يقول وانا شايفك عاملة وانت بتصلي يظهر خديكي كايه جزء رمانة واتقسمت، دي بقت رمانة ودي بقت رمانة، الخدين بقوا جزء رمان نص هنا ونص هنا. وانتي بتبصي عليا وانتي بتبصي على عمل الصليب يظهر هذا التواضع ايضا والانكسار على ايه؟ على وجهك. بتقوله انا مش قد هذه المحبة، لا استطيعها. اذا خدك كفلقة الرمانة تحت ايه؟ تحت نقابك. تكلم بعد كده عن حاجة اسمها العنق. عنقك كبرج زاود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراف الايه الجبابرة. العنق هي الأداة الموصلة بين الراس وين والجسم، صح كده؟ يبقى العنق بين الراس وبين الجسد. وهنا عايز يقول ايه العلاقة اللي بتربطنا بين رأسنا وهو المسيح وجسده اللي هو الكنيسة المؤمنين؟ اكيد اكيد الايمان. مفيش حاجة بتوصلنا ليه، بتقربنا منه، بتحسسنا بيه وتحسسه بينا غير الايمان. اللي اتكلمنا عنه كتير انه بدون ايمان لا يمكن ارضائه. ما أحلى إيمان المؤمن الحقيقي، الإيمان اللي بيصلي صلاة مقتدرة في فعلها. عنقك كبرج داود المبني، في إيمان قوي بيربطني بمين؟ بالرب. يقول كده للأسلحة، عشان كده يسميه رسول بولس إيه؟ ترس الإيمان. الترس ده إيه؟ ده سلاح. عشان كده العنق هنا رمز للإيمان اللي بيربطنا بمين؟ بالرب. ألف مجن علق علي كلها أطراف الجبابرة، في سحابة من إيه؟ من الشهود، يتكلم عنها رسول في رسالة العبرانيين. كل مرة بنشوف شمشون وبراق وجدعون نكتشف أن هناك أطراف كثيرة للمؤمنين كتر، عشان كده نتشجع إحنا بقى وإذن هذه السحابة من إيه؟ من الشهود، لنطرح كل ثقل الخطية ولنجاهد ولنحاضر في الجهاد الموضوع عنه. خلينا النهاردة بقول يا رب عايزين كل مرة نقرأ فيه عن قصة إيمان نتشجع أكثر وإيه وأكثر. هو ده العنق بتاع داود اللي عليه أسلحة وعليه أطراف، مجان علق على كل أطراف الإيه؟ أطراف الجبابرة. ده بيتكلم فيها الرسول عن الإيمان بالرب يسوع. يقول الكتاب ثدياكي كخشفتي ظبية، توأمين يرعيان بين السوسن. الخشف ده يعني الغزال الصغير أو الظبي الصغير، أول ما يتولد ده اسمه. فبيتكلم عن المنظر الجميل للكنيسة، للنفس، الجمال اللي فيها، أن المؤمن والكنيسة مصدر للإشباع. خلينا مع بعض أشعياء 66 عدد 11. أشعياء 66 بيوضح لنا موضوع ثدياكي، أن المؤمن مصدر للشبع. يقول إيه؟ كراع يرعى بذراعه قطيعه، بذراعه يجمع ويقود المرضعات، يعني اللي بيرضعه. 66 عدد 11. لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياته. أنت مصدر للشبع للناس، أنت مصدر التعزية. يبقى المفروض المؤمن إيه؟ مصدر لإيه؟ للشبع وللتعزية. آخر عدد عشان نختم. فهمنا ثدياكي كخشفتي ظبية، توأمين يرعيان بين. جميل المؤمن في كل حتة، رائع، وكل ما تحطه في حتة يبقى مصدر لإيه؟ للشبع وللتعزية. ده معنى ثدياكي كخشفتي إيه؟ ظبية. عدد 6 آخر عدد. إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال، أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان. وبعدين بقول لفعل 7، كل الجميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة. بعض الناس بالآية مش واضحة هو اللي بيتكلم ولا هي اللي بيتكلم، لكن سيان لو هو اللي بيتكلم عايز يقول لها خلينا نروح إلى جبل المر اللي هو المرية. وجبل المرية الجبل المقدس لشعب إسرائيل، لأن واتبنى عليه الهيكل بالمناسبة. عايز يقول لها عايزين نروح للمكان اللي نشبع فيه أنا وإنتي، زي ما قلنا في وسط جماعة مين؟ جماعة الله. خليك وسط الأتقياء إلى تنهزم الظلال لحد ما الليل اللي احنا فيه عدي. خلي بالكم الرب هيجي مع الصبح بضوء النهار. فيقول الكتاب إلى أن يفيح النهار، لحد ما يظهر النهار، لحد ما يبان نوره، وتنهزم كل الظلال، ظلال الخطية وظلال عدم الرؤية الواضحة، ظلال الفشل اللي في حياتي، ظلال إبليس حطتها عشان يعوق المؤمنين عن حياتهم. أذهب إلى جبل المرية، إلى تل اللبان، وإلى تل اللبان. الكتاب بيتكلم هنا على فكرة انه راحتنا في وسط جماعة الله الى ان يأتي الرب مرة اخرى على السحاب. كم حد يقول له امين يا رب مع الذين يدعون الرب بقلب ايه؟ بقلب نقي. خلينا يا رب احنا بنشكرك ان في عدد الاخير 7، وخلي بالكم هنا بيتكلم على المر واللبان، برضو الكلمة تعني مر، يعني في مور صعبة هتقابل مين؟ هتقابل المؤمنين. مش معنى انت في وسط جماعة مؤمنين يعني انت تعيش حياة سهلة، لكن الرب يقول لك ممكن تقابل حاجات صعبة في حياتك، لكن الكتاب بيقول كده ان هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، ايه؟ ايماننا. ما يهمكش الظروف والصعوبة اللي احنا الصعوبات احنا فيها، لكن كمان خلي عينك على الرب علشان تقدر تهزم كل امر يعوق بركة الرب في حياتك الى ان يأتي الرب مرة ايه؟ مرة اخرى. عدد 7 عشان نختم مع بعض بيقول لها كده: انت جميلة ليس فيك عيب. هو شايفنا بعينه ان كل واحد فينا ايه؟ من غير عيب. عايز يقول لها انت كلك محاسن، ما فيكيش حاجة سيئة. وده امر عجيب برضو، انه يعني بعد الحادثة العجيبة انها تتكسل وتخش جوه وتقول رجليا خلاص غسلتها، في الاخر يقول لها انت جميلة بلا عيبة، يعني كلك ايه؟ كلك محاسن. انا طبعا الرب طبعا حر في رؤيته لكل واحد فينا، لكن اعتقد انه شايفنا بعين المحبة اكتر، مش شايف يعني ما يبصش على عيوبنا وعلى الحاجات المكلكعة اللي فينا، لكن هو يرانا بعين المحبة بتاعته مش بالعين البشرية بتاعته. لكن خلينا نستغل الفرصة دي انه شايف كل واحد فينا بلا عيب. شوفوا لقى ايه؟ كل الجميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة، مفيش حتة عيبة صغيرة كده، هو شايفك كده. لكن ما نكونش الدعوة للحرية فرصة للجسد في حياتنا، لكن نقول يا رب أشكرك أنك تراني في دمك بلا إيه؟ بلا عيب في الإبتهاج. فنشكر رب على الأعداد اللي دهمنا الرب النهاردة، ورؤيته لينا كمؤمنين بننمو في النعمة، لنا توأم، لنا ثمر في المسيح ككنيسة بلا عيب رغم العيوب اللي فينا. دعوة أن نذهب إلى هذا الجبل المبارك لنتمتع بمعية الرب إلى أن يأتي الرب مرة أخرى ليأخذنا على السحاب. كل الأصحاح الجميل الرائع، الكلام الرائع اللي قاله الرب سوف أصحاح 3 وبداية أصحاح 4، خلينا نصلي بيه النهاردة ونقول رب أشكرك من أجل هذا الكلام الرائع، أنك ترانا متسويين كلنا وجمال كلنا مغسولين بالدم. يقول كده الغنم أو الجايين دول الجزائز دي مغسولة، يعني مغسولة ما فيهاش عيب، ما فيهاش تراب، ما فيهاش حاجة من دنس العالم. كم حد يشكر الله على هذه الكلمات المباركة في سفر النشيد العظيم، وقول أشكرك أني كمان بنشبع من تعذيات المؤمنين من جمالهم وبركتهم وشبعهم. كان نقف عشان نصلي، وكل واحد يقول أشكرك من أجل رسالة اليوم يا رب، مش كلام الناس لكن كلام الكتاب. يا رب نباركك من أجل رؤيتك لينا أننا بلا عيب في الابتهاج. نشكرك أنك ترانا مشبعين ليك يا سيدنا. نشكرك أنك تدعونا أن نذهب إلى مكان البركة يا رب. يا رب ساعدنا أن الكلام ده يغير في حياتنا أكثر وأكثر، وما يكونش سبب دينونة علينا. اغرس هذه الكلمة واجعلنا أن نقبل الكلمة المغروسة بوداعة. يا رب سطر هذه الكلمات على قلوبنا لنعمل بها، غيرنا بيها النهاردة، وفرح قلوبنا بيها أيضا، وبكت قلوبنا بيها أيضا. استخدم هذه الكلمات لكل من يسمعها. نسأل هذا ليس لمجد أنفسنا، لكن ليرجع المجد ليك أنت وحدك. في اسم يسوع المسيح أثق أنك تستجيب، ولك كل المجد. آمين. آمين.